كم ميزانيتها اليوم اليوم؟ كم ميزانيتها بالشهر؟ كم ميزانيتها بالعام؟ بل هي مدرسة النخل التي تنمو هي سبحان الله والحمد لله ويقوم في الليل That's the issue. لا. المدرسة لا. الوظيفة لا. والغنم لا. هذه خاصة المسجد بس. طيب وناس ما يدخلوا المسجد يقولون هذا يعيشون في ضلال دائم. ولذلك هناك ناس ينتظرون يقولون صلاة الجماعة ما عاد واجبة. ليه؟ لأنهم يقولون ما تعيش في ضلال. كما أظلم الله قلوبهم أسلم الله من طاهر الأقدام. قلوبهم مظلمة هؤلاء. يريدون الناس يعيشون في ضلال. ما يريدون الناس يعيشون في نوم. لا يريدون الناس يعيشون في ضلال. ليه؟ ويريدون كلمة المشكلة. يصلي في بيتنا الأنثى والرجل المسجد في بيوت أمر الله أن تبقى أنثى وفي أسماء يسبح له ثياب الغدو والأصنام رجال بعدين رجال نكرة يعني يدل على أنه ما يشبه ضمان ما هم أي رجال لا متميزون ما مثل غيرهم ليه في المساجد النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة ويش نور وقال عليه السلام بشر البشرين في الفضل إلى وين؟ إلى المساجد بيش؟ بالنور التالي والقيامة وقال من حافظ عليها إلى الصلاة من حافظ عليها كان وين؟ نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة نور إلى الله نحس على هذا الكلام ترى كل يوم يأتيك النور خمس مرات منين؟ المسجد واللي ما يجي إلا مرة كم يجي النور؟ مرة ولا يجي ولا ما يجي لأنه كما يصلي يجي يعني متعمد على صلاة المعدة كلها ما يصلي إذا نحرص على هذا النور المساجد أماكن النور والنور هذا متميز رابعا لأن المساجد أماكن التواضع عبد رسول واختار ان يكون عبد رسولا كان متواضعا ايش كان في السياره اللي اتوقع ايش السياره اللي اتوقع خصوص حمار كما الناقه لا والخيل لا حمار ايش انا ما كذبت كذبت بعدين من الخياط اللي عندك لا يدور هو اللي خير هو اللي خير الناس وهو اللي يشتغل مع أهلي في مهنة البيت يطبع يخبز يعاون أهلي ما عنده تكبر عنده تواضع وش الإشكال اللي يجلس عليه الناس المهنة لا كان عنده سفرة على الأرض لا كان يأكل على التراب حتى قال إذا سقطت لقمة أحدكم على التراب فليهرب منها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، أما اللي على السفرة هذه بدون نداء هذا إذا سقطت في التراب تواضع منقطع النبي عليه الصلاة والسلام، ما عنده تكبر، يأتي الولد الصغير ياخذ بيده يمشي معه، توقفه المرأة تسأله يسمع لها، كبير السن يسمع لها، يسمع من الناس تواضع قال الله لك واحفظ جناحك للمؤمنين اول صفه من صفات عباد الرحمن التواضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الكافرون قالوا سلاما نعم نتعلم التواضع من المساجد من اجل ان نعيش متواضعين مع غيرنا فان التواضع رفعه الدرجه يرفع الله به العبد والمال ما متكبر ولا يجوز للإنسان أن يتكبر كائنا من كان ليه؟ يعني أحد من هذا من هذه السفرة يعني كان يعني مسؤول في دولة بني أمية ودولة ابن عباس مسؤول كبير وزير من وزرائه قال ابن الشيخين وطالب ابن الشيخين وعبد الله بن الشيخين قال تعرفني؟ قال الله أعلم قال من أنا؟ قال أولك نطفة مدرة وتحمل في أحشائك العذرة وآخرك جيفة قذرة قال ما صبعت قال كنت تصور كذا قال أولك نطفة مدرة نطفة يخرجها من يعني يخرجها الإنسان وشوية تتغير قال وتحمل في أحشائك كانت أحب القطاع الأول اللي فيها حفظ للجوارح ما بيضيع يا حفظ أولا حفظ العين ماشي الغضب عليك بالسكينة وجه الوقار السكينة والوقار وفي الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن ذاك الذي يعني يكثر التلفات اللي يلتفت في صلاة قال ايش؟ قال اختلاس يختلس ايش؟ شيطان وصلاة العبد اختلاس الأذن لتسمع ما يقال اللسان لتذكر به الرحمن من قراءة ومن دعاء ومن ذكر والخطى والذكر تخطر بها للمسجد وهكذا إذا حفظ الجوارح وإذا حفظت الجوارح كانت شاهدة للعبد يوم القيامة وإذا ضاعت الجوارح كانت شاهدة عليه يوم القيامة قال الله عز وجل قال حتى إذا لم يكوها شهد عليهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون والله الإنسان يتحسن الجوارح عليه كثرة الأجر كانت أحب البقاع بكثرة الأجر فيها طيب أذكر معكم مثلا المسجد الحرام الصلاة الواحدة فيك خيرا خيرا كذا خيرا من 100,000 صلاة يعني الفاتحة في ركعة كم؟ 100,000 والتسبيحة 100,000 يعني انظر للثواب لا تجد لها في المسجد في غير المسجد يعني شيء عجيب حقيقة هذا المسجد الحرام طيب عندنا مثل المسجد اللي عندنا يعني ما يجي يصير مسجد الحرام على مسجد العلم أنت من بيتك إلى المسجد بكل خطوة ليش؟ حسن الحسن كم؟ 10 هب أن من بيتك إلى المسجد 100 خطوة كم تكتسب في اليوم والليلة من حسنة؟ 100 خطوة 5,000 الحسنة كم؟ 10 5,000 كم تكتسب في السنة؟ في السنة لو وضعت على المسجد كم تكتسب في السنة من حسنة؟ 1,770,000 حسنة شوف سجلك العام 35 شوف هذه المليون فيها ولا ما يبغى الله ما تبغى الله ما تبغى والله يا التاجر والله لو ما يحاسب والله ما يبغى تاجر لو في واحد وعد 35 مع 100,000 دخلها بالكتاب في 1,136 وجدها 100,000 عادي تاجر ولا يبطل بطل خلاص يبطل خسران ترى مع انه ما خسر قرش لكن سنه كامله كيف اذا جينا بدل ما 50,000 هل في سجل الحسنات هذه موجوده 1,700,000 خطوه الى المسجد ولا ما هي موجوده؟ حاسب نفسك من اجل ان تعلم هل انت على ربح ولا على غيره؟ إذا ننظر كثرة حسنات بخطى إلى المسجد الصلاة الواحدة ورد في الحديث أن الصلاة الواحدة ب25 ضعف أو ب25 صلاة أو ب27 صلاة الله أكبر يعني الآن صليت الفجر على هذا الفاتحة بركعة الأولى بكم؟ 27 فاتحة 25 فاتحة لا ذاك اللي في البيت أنا مسجد تحصيل الأجر لو على باب المسجد عدال يعد لك الحسنات يوم دخل والحسنات يوم خرج والله أنت من فرق كبير جدا والله أنت تراب على المسجد رجل قلب وين معلم علق في المساجد لكسب الأجر الحسنات هل يعني الناس ملاك يقول أحب البقاع إلى الله عز وجل سابعا كانت المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل لأن فيها مغفرة للمسلم مغفرة الذنب. الذنوب عندنا كثيرة ونقول ذنوبنا لها أربع صفات. الصفة الأولى كثيرة صح؟ دنيا صح؟ لا تقول صح. قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يكون صح خطأ. مش معنى خطأ كثيرا خطأ موجودة كثيرا. نعم اثنين ذنوبنا دائما صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. قال صلى الله عليه وسلم نعم يا عبادي انكم تخطئون متى؟ بالليل والنهار كلنا على طول على طول. طيب ثالث ذنوبنا خطيئة صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة بسببها فبما كسبتم من ذنوب. وقال الله وقال أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني النار تثري الأولاد وتثري نفس المال من المعاصي. وقال خطيرة خطورة على المجتمع. قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض حتى ما ذاقهم كل ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم في آخر سورة فاطر ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. خطيرة. نحن نحتاج إلى التطهير. نحن نحتاج إلى أن نطهر نفوسنا قلوبنا جوارحنا نطهر صحائفنا من الذنوب التي على كتفها. كيف يمكن من أعظم ما يطهر الذهاب إلى المسجد؟ مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غامر جار على باب احدكم يغتسل منه اليوم والليله خمس مرات ليبقى عليه من كرم شيء. بكل خطوه من بيته الى المسجد ايش؟ مغفره سيئه. لو وضعنا سلكاتك على صلاه الجماعه ب 100 خطوه كم يغفر لنا من سيئه بقيمه العام؟ 177,000 شيء. 177,000 سيئة. الصلاة تطهر. صلاة الظهر تطهر ما بينها وبين الفجر. صلاة العصر تطهر ما بينها وبين الظهر. صلاة المغرب تطهر ما بينها وبين العصر. صلاة العشاء تطهر ما بينها وبين المغرب. صلاة الفجر تطهر ما بينها وبين العشاء. تطهير دائما. أقول نعم المساجد فيها مغفرة الذنوب. ألا أدلكم على ما يبقي الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباب الوضوء على المكارم لكم كثرة الخطايا يمنع به الخطايا وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. مغفرة الذنوب تطهير تطهر الانسان من الذنوب التي على المساجد. ثامنا رفعة الدرجة. رفعة الدرجة. ليس أهل الجنة في الجنة في منزلة واحدة. لا منازل. لذلك سمى الله عز وجل الجنة سماها جنة. بل وقال العلماء أن في الجنة المفردة المراد بها الجنس أي المراد بها الجنات ليس المراد بها وحدها. وأهل الجنة يتفاوتون. الشهيد كم له الجنة؟ 100 درجة. ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض. ولذلك قال الله عز وجل يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم يدل على أن الجنة ما في منزلة وحدها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأرض وعلى عند النجم. قالوا هذه منازل الأنبياء اللي فوق عند النجم. سنة كاملة 100 خطوة كم درجة؟ 177 ألف درجة. طيب ولو ربطت على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة كم؟ 27 درجة. كم في طيلة العام؟ 47 ألف 790 درجة. وبكل سجدة درجة، وبكل آية درجة. كم يكون لك من الدرجات؟ لكن في المساجد يريد دفعة، يريد دفعة للدرجة في المساجد. أهل المساجد ارفع درجات عند الله تبارك وتعالى. احرص على ذلك يا عبد الله. تاسعا، كانت المساجد أحب البلاد المعارضين أنها بيوت الله، بيوت الله، وأكرم الله بها من بيوت. والله عز وجل يكلم أهلها ويفضل أهلها. وإذا أضيفت المساجد إلى الله فهي إضافة التشريف. ألا ترى بأن إضافة المسجد الحرام إلى الله عز وجل هذه الإضافة مشتقة من تكريم، شرف، أحب بقاع الله وش المساجد. لا يعني تجد بأن يعني أحب البلاد إلى الله عز وجل. قال أمر وسلم لمكة: والله إنك أحب بلاد الله إلى الله وإنك أحب بلاد الله إليه، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. شرف. ما في بلد تأمل النفس ويأمل الصيد ويأمل الشجر ويأمل العشب وتأمل اللقطة إلا مكة. ما في بلد، ما في مكان كان أهل مكة يتمتعون بالأمن طيلة العام. ماذا قال الله في سورة قريش؟ أيها الأشقر بإلاف قريش إلاف إبن الله تشتى يصير قبل يعبد رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من عدل من خوف. لأنه كانوا يعيشون 10 شهر في أمن. ليه؟ لأنه في حرب دخلوا كان آمنا في حرب. لكن غيرهم اللي خارج الحرب ما يعيشون أمن إلا 14 رجل ذا القعدة ذا الجوية محافظ بس. إذن يعني بيت الله قال المسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ورشيت الله إلى آخر. قال بيت من بيوت الله كرم. إذا صليت الصلاة وقال لك واحد وين كنت؟ إيش قلت؟ كنت في بيت الله. شرف عاشرة، كانت المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل لأنها أماكن تكريم ملك الرب يكرم من أهلها، وتكريم كل يوم، وتكريم كل مجلس من مجالس الله، وتكريم منقطع النظير. قال الله سبحانه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون مع عباد الله نزلت عليهم السكينة مشيئة الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله فيما عنده. وفي الآخر أقعد قوم يذكرون الله ويؤمنون حتى يقال لهم سلموا وقل لهم قد كفرت سيئاتكم مشيئتهم نزلت عليهم السكينة. نحن محتاجين الثبات، نثبت على منهج، لا يكون عندنا زعزعة ولا وحذفتهم من

ما كان مؤذن له في المسجد. سعيد بن المسيب يقول ما أذن المؤذن منه 30 سنة ما في المسجد. كان في المسجد. و يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول منذ أزمة ما دخل وقت فريضة إلا وقد اشتقت له. تقول أنت من صلاة الظهر وأشتاق صلاة العصر، أنت من صلاة العصر وأشتاق صلاة المغرب، أنت من صلاة المغرب وأشتاق صلاة العشاء، أنت من صلاة العشاء وأشتاق صلاة الفجر. على سنة ذلك إذا تجد بأن هذا يعني ارتباط بالمسجد. السابع عشر كان المسجد حق العباد الى الله عز وجل، كان فيه حفظ العمل. ما يضيع العمل منه، شوف عملك من المغرب الى الان محفوظ. وانا باني اكون دائما في المكان الذي يحفظ فيه عملي ما يضيع. وليس المراجعه فقط، بل المراد مضاعفه للاجر. لأن المسجد في مجاهدة النفس، يعني يجب أن تحملها على مرابطة في المسجد. شاهدها ربيع بن حذين كان من نصف جسمه فات ميت، نصف جسمه حي، وكان إذا أذن المؤذن يقول يا يزيد ابن قال لبيك، يا محمد ابن الثاني قال لبيك، قال احملاني إلى المسجد. معذور ولا ما معذور؟ معذور. احملاني إلى المسجد، يحملانه حتى المسجد. قالوا عذرك الله يا أبي. قال اسمح، حل على الصلاة، حل على الفلاح، ولو بمساعدة الله. أبو عمر القبالين جاء إلى المسجد صلاة العشاء وإذا الناس تصلي، اجتهد من عنده طبعا ليس عليها سنة، صلى 27 صلاة بناء على حديث بأن الصلاة في المسجد 27 صلاة. رأى في المنام أن الذين صلوا في المسجد سبقوه، يحاول يلحق بهم لم يلحق بهم، حتى قال له أحد الذين صلوا في المسجد لن تلحق بنا لأننا صلينا في الجماعة وأنت لم تصل في الجماعة. جاهد للنفس. التاسع عشر لأن الصلاة مجاهدة للشيطان، محاربة للشيطان، تحارب الشيطان. ولذلك ايش اسم الله الذي يقول هذا كل شيء اسمه؟ الإحرام. ليش من الإحرام؟ لأن الشيطان يحارب، يحارب الشيطان من الإحرام، أي يحارب الشيطان من الإحرام. ترى الإمام اللي فيه ترى يعني يسمع الناس أنهم يحاربون الشيطان بالمواعظ بالذكر بالقراءة، يحاربون الشيطان. إذا هذا مصدر محاربة للشيطان. ترى اللي يحاربون المساجد ترى هم الأغنياء، هم جنود إبليس، ما يحبون المسجد، لا يحبون المسجد. إذا محاربة الشيطان. أخيرا الشيطان أو المسجد، المسجد كان أحب بلاد الله عز وجل، لأن مكان القرآن ومكان الذكر ومكان الصلاة. قال أن المسلم الذي أحدث في المسجد العراق أن هذه المساجد لا تصلح لشيء مما فعلت، ولكنها لذكر الله وإقام الصلاة والقرآن. ليتزود المسلم في المساجد بهذه الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يجزي من ساهم في بناء هذا المسجد خيرا. اللهم اكتب أجره واغفر دمه وارفع قدره واجعل ما بذله ولده وفي حياته. ولو ريال واحد، وكل من ساهم في بناء هذا المسجد بمشروع او باعانه او باشراف او ما شابه ذلك، فان عمله لا يخفى عليك، وان خفي على بعض الناس فانه لا يخفى عليك. اللهم تقبل منه، اللهم تقبل منه، واجعل له به نصرا، فانك وعدت وانت لا تخلف الميعاد. وكم لكل من ساهم في هذا المسجد، كم له من الاجر والثواب، كم صلاه، كم ذكر، كم خطبه، كم يعني موارد، كم تعليم القرآن، كم اللهم كثر المساجد، وحبب الناس للمساجد، واربط قلوبهم بالمساجد، انك على كل شيء قدير. الحي نسال الله عز وجل ان يمتع متاعا حسنا، والميت نسال الله ان يعفو عنه ويتقبل من التقبل. لا شك يا احبتي بان صرف هذا، ولا كان المسجد من احب بلاد الى الله، لان فيه يعني ربط للناس، يتحقق في المسجد التالف والتعاون على البر والتقوى والتعارف والتآخي والتحاب والتناصر والايثار واداء حسن التعامل وأداء الحقوق والاجتماع والعبادة والسبق للخيرات وغيرها من أشياء كثيرة جدا، كلها تتحقق في المسجد. نعم، وسيكون في هذا المسجد كما بين لي الأخوة حلقات تحفيظ النساء والبنين، جزاهم الله خيرا. لا شك أن من حق ولدك عليك أن تعلم القرآن، ترى لو تركت الولد ترى عقل صغير، والعقل الصغير يحتاج العقل الكبير، وين العقل الكبير؟ مع الكبير، العقل الكبير مع الكبير، والعقل الصغير مع الصغير، الصغير يحتاج إلى عقلك يا كبير. لذلك قال الله: قوا أنفسكم وأهليكم أجمعين. ما قال قوا أنفسكم وأهليكم، الولد ما يعرف مسؤولية ولا يعرف إلا خذه. نعم، ينبغي بأن تأطره على حلقات أطران، وأن تمسك يوم من الأيام ستجد الثمرة، وهو يجد الثمرة يقول: جزاك الله عني خير من والدي، يلبسك تاج الوقار يوم أن لا يوجد هذا التاج إلا عند أهل القرآن فقط. احرص على أن تأتي، ترى المسجد أحسن من الملعب، صح؟ حقول يا جماعة، صح ولا صح؟ المسجد نور، المسجد بناء فاخر، المسجد فراش، المسجد يعني كي، المسجد فخر، المسجد ملائكة، لكن في ملعب غبار يتمرر من العصر للمغرب، يتمرر غبار فرق كبير، حتى لا يحب الغبار ولا يحب الغبار. احرص عليه، ترى ما يشب، ما يتم، ترى ما يماس حلا بعدين يكون تصحيح من الآن، تربطها بالقرآن بحلقات القرآن. ذكره لكن إقبال النساء على الحلقات أحسن من الذكور، وارتباط النساء بالحلقات أحسن من الذكور، وينبغي أن نساهم ونساهم. كذلك يقال بأن سيقام هناك ديوانية للحي المهني للمسجد هذا، عاد الإخوة يعرفون ذلك، لكن أحب مني أن أذكر بها وهم سيشرحونها لكم. وكل محاضرة أو درس علمي لهذا المسجد أو لغيره ينبغي أن نحرص عليه. واسمحوا لي يا أهل الصلاة، إني كنت أنا أرتاح إذا جئت إلى الصلاة من كثرة الحضور، لكن في الآونة الأخيرة قل الحضور في الصلاة بشكل كبير جدا حقيقي. والله إني كنت من أميز المناطق التي آتي إليها وأفخر بأن آتي إليها وإلى يومي إنها الصلاة، لكن والله في الآونة الأخيرة إني وجدت تقاعس في عدد الحب، وليس هذا بطبعه، وليس هذا بصفته. أعرفكم من قديم وأعلم بأنكم من السابقين، وأنا أقترح للأخوة يعطوني الآن الجوال الدعوي اللي يرسلون به الرسائل على أساس أمري عليكم، وبأنهم يرسلون لكم أنتم ترسلون بهذا الجوال كل محاضرة، يرسلون لكم بهذه المحاضرة كذا وكذا، وأنا أرضى لكم إن شاء الله تأتي. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ إن شاء الله. عفوا من الجوال الجوال الدعوي ولا ما هو موجود؟ موجود فين؟ محمد المداسة ما بيع ما بيع ما بيعرف عني أتعلم ولا ما بيعرف، لكن أخذنا للنبي عليه من عينهم على نفسي، قال أعني على نفسي، قال أعني على نفسي، أحتاج هو نفسي كذا كلنا كذا. والله أنا من حبي لكم لو ما أعرف مرة الكلام، والله أنا من حبي لكم وعلمي لكم من من من من خيار الناس، ما يعني كنت أعمل الصلاة يعني صراحة حضور متميز، بس في الأونة الأخيرة يعني ما أدري والله وش السبب، وأنا أعرف إلى أن يمكن ما أذكر الصلاة. طيب خذ الجوال بسم الله صفر، هذا طبعا تأخذ الرقم وترسل عليه رسالة فارغة، وهم الأخوة يتلقونه يضمون اسمك وجوالك مع هذه الأسماء، وكل نشاط في الصلاة يصل كل نشاط في الليلة وليلة. 0-5-4-6-6-8-2-2-5-2. أعيد إن شاء الله الأخوة نسمحون لكم يعني فروض صغيرة في الجوال، فروض صغيرة كل واحد معنا صعب صعب يقول أنا مش حتى صدع إذا كان رمضان الماضي اللي أطعمت عنه وقالت بأنها عاجزة كان نتيجة تقرير طبي من الأطباء المسلمين الثقات وقالوا هذا مرض مستعصي لا يرجى شفاؤه طبا عندنا ولا تستطيع الصيام وفعلا أطعمت بناء على تقرير الأطباء ثم عوفيت بعد ذلك فإطعامها الأول صحيح كان رأسها فلما رأس أولادها شفقة عليها بأنهم قالوا أطعمي ولم يقل لها الطبيب وعوفيت فلتقضي ذاك رمضان لأنه لا يجزي الإطعام إلا عند عدم الصحة قال هذه رسالة من الشاب قريب يقول لك فعسى الله عز وجل أن يشفي كل مريض من مرضى المسلمين وأجزمتك لأن دعاك أحسن من دعائك ليه؟ لأن دعائي لك بواسطة ودعاءك أنت إلى الله بلا واسطة والشيء بلا واسطة أولى من الذي بواسطة ما بينك وبين الله أحد يمنعك لكن الناس يعني يظنون ببعض الناس خيرا لكن يقول لا تتعلق بالأشخاص تعلق بالله عز وجل وقل ينبغي أن يكون لأن الله عز وجل ما بينك وبين واسطة لكن يدعو لك بظهر الغيب نسأل الله أن يشفي ما هي كفارة الحلف على المصحف كافر أولا الحلف على المصحف ما له أصل الحلف على المصحف ما له أصل يعني حقيقة ما له أصل مشترك ولذلك لا ينبغي أن يحلف على المصحف للتعظيم لا من أراد أن يعظم اليمين ما هو التعظيم على المصحف لا يعظم من يقول احلف بالله الذي لا إله غيره الذي والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم النافع الضار هذا لكن مع المصحف ما يعتبر هذا تعظيم ولذلك لا أصل له ولا ينبغي أن يفعل لكن من حلف وهو كاذب إن كان حلف على شيء ماضي فهي يمين الغموس وإن كان حلف على شيء حاضر وعلى شيء مستقبل فهي اليمين المنعقدة عليه ثلاثة أمور عليه الإثم وعليه التوبة وعليه أن يكفر كفارة اليمين وهي أطعام عشرة مساكين توفي والدي في تاريخ 19/2 يوم الاثنين نطلب الدعاء له سواء يعفو عنه وأن يغفر له ويسكنه ويوسع عدلنا وجميع المسلمين حلمت أن والدي بعد 10 أيام من وفاته من رجع لنا لي وكل فرح لي وأخبرت أحبابه عندنا الرؤيا ثلاثة النوع الأول هذا يسمونه بشرى النوع الثاني تحذير والنوع الثالث حديث نفس البشرى هي أن ترى رؤيا تفرح بها وتحبها وترغب وقوعها قال وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات المبشرات وهي جزء من 46 جزءا من النبوة لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وأبويا جاءته في 6 أشهر وستة أشهر تدور في السنة مرتين واثنين في 23 كم؟ 46 هذه المشكلة أما التحذير فهي التي من الشيطان وهي التي ترى فيها رؤيا ما تحبها ولا تحب ما تتحقق لكن تعوذ بالله من شرها وانقل من جنبك الذي رايت الجنب الآخر وتوضأ وصل وقراءة القدس ولا تحدث بأحد والأولى تستمسك بها وتفرح بها وتحدث بها من تحب الأولى أما حديث النفس فهو أن تنام على بالك شيء فأنت تنام ووالدك على قلبك فتراه في المنام مثل واحد ينام وهو جاهل يشرف المنام لك واحد ينام وعطشان يشرف النوم الماء فأنت تنام ووالدك على قلبك من حبك لو حزنك عليه لا يضرك الله عز وجل لم يكتب لأحد أن يعود إلى الدنيا بعد أن يموت لا لم يكتب ذلك لأحد لا لنبي ولا لغيره وأنت يعني ارج له خيرا وادع له واعلم أن هذا طلب الجميع وأنت وأنت أخذت عنه وستلحق به وسيجتمع جميع عند الله واسأل الله أن يجمعك به بالجنة وأن يرفع درجته وأن يعفو عنك وأن يغفر له لدي محلات تجاريه، لدي محلات تجاريه احدهما اكملت بضاعه، احدهما اكملت بضاعه واتاك، والاخر عمل لي بعمان ومرتب. كيف الزكاه في المدينه؟ اللي فيه بضاعه واتاك، كان بضاعه لك واجرت المحل، فحص البضاعه بعد عام احصاء دقيقا وزكت قيمتها قيمه البيع. ان كانك انت اجرت البضاعه واجرت المحل، فاذا فرضت الاجره وحال الحول عليها عندك فزكها بعد حول الحول على قبضها. اما الثاني اعمل فيه بعمال مرتب، اذا كان ان الثاني ما اكتسبت فيه لا تزال تعمل فيه، فاذا بدات تؤجر نعم وأجرته واستلمت الأجرة نعم وحال عليها الحول فزكيه. السعودة الوهمية الدولة حفظها الله وفق ولاة أمرنا يريدون أن يشغلوا الشباب ولا يعطلوها، فقالوا إذا عندنا شركات في بلادنا يأتون بعمال من خارج البلاد. قالوا إذن يا صاحب الشركة يا صاحب المؤسسة يجب أن تشغل الشباب السعوديين أو تشغلهم من أهل البلاد. الدولة تدعم وصاحب المؤسسة عليه دعم آخر، وقالوا لابد أن تشغله من أجل أن يستفيد، فهو بهذا التشغيل يستفيد مال ويستفيد عمل. لكن التجار كعادتهم احتالوا. الدولة مثلا تعطي 3000 وهو مكلف 3000، يكون مرتب الشاب أو العامل السعودي 6000، فاحتالوا وقالوا هذه 500 يا فلان وقت في بيتك، ما نبغى منك شيء، يجيك 500 وقت في بيتك. فأخذوا 1500 من الدولة بجنوب و3000 اللي هم ملزمين بأن يدفعونها ما دفعوها، وعطلوا الشباب فلم يحصل من الفائدة التي تريدها الدولة شيئا، إلا بذلت ما في المحل. والتجار يفعلون كذا يستحقون ندم شديد. بعض الناس قال الله يوفق يا فلان، والله أنا ولد والله ما ولد الفلوس اللي اعطتك الدوله حطها في جيبك وخلاك، وين وين ما اعطاك من الحسابات الجوده، ملزم من الدوله ملزم 6000 ما اعطاك الا 500، لم بين الله وجهك، لا ما بقول شيء، بس الله نسمع يقول بين الله وين هذا ما يجوز. هذا في احتيال على الدوله واحتيال على يعني اعمال الدوله، ما يجوز مثل هذا الامر ولا تعامل معه. اللي عنده مثل هذا الامر يفصل حقك في الحال ويذهب لصاحب الشركه وينبه، ولو ذهب الى مكتب العمل وبين له هذا من التناصر. اما الخلل والتعاون على الاثم والعدوان ما يجوز، هذا من التعاون على الاثم والعدوان. قال والله يا بلدنا ما اعطاني الفلان من جيبه، ما من جيبه من الدوله، ومسك 2000 عليك، ومسك 3000 عليك، مسك عليه 5000.